بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وأنباء الغيب عرفنا أن الغيب له ثلاثة حواجز: الحاجز الأول حاجز الزمان، فالزمان الذي مضى ولم تشهده يكون غيبا عنك، والزمان المستقبل الذي لم يأتي يكون حاجز لما يحدث فيه عنك، والحاضر حاجزه المكان. إذن فحواجز الغيب بالنسبة للنفس البشرية إما زمن ماض وإما زمن مستقبل وإما مكان حاضر. فإذا أخبر الحق سبحانه رسوله بأمر كان في الزمن الماضي، إذن فرسول الله لم يشهده مباشرة، ولم يشهده سماعا من معلم جلس إليه، ولم يشهده قراءة في كتاب قرأه، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهم بشهادتهم يعلمون حركة رسول الله قبل أن يبعث إقامة وترحالا والتقاء بأحد، فلو أنهم علموا أنه قرأ لكانت لهم حجة، ولو علموا أنه تتلمذ على أحد لكانت لهم حجة. حتى الأمر الذي غاب عنهم من فطنتهم فيه قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أبطل هذه الحجة. إذن فأنباء الغيب حين يقصها الله على رسوله، وقلنا إن ذلك في كل ما كنت في القرآن أو ما كنا في القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبل، كل ما كنت في القرآن فكأن مصدر علمك به من الحق سبحانه، لأنك لم تجلس إلى معلم لم تشهد أولا، ولم تجلس إلى معلم لتسمع، ولم تقرأ كتابا لتقرأ. كل هذا. فإذا كان هذا بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التسجيل بعدها، هذا التسجيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود، قالوا لهم اسألوا عن قصة ايه؟ عن قصة يوسف. فجاء بالقصة كاملة مستوفية، وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة، لا في لقطات متعددة منصورة، لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها. فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز، فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه وهو الذي أنبأه، فكان يجب أن يؤمنوا. لكنهم لم يؤمنوا، فعز الله رسوله قال: لا تيأس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، أنت عليك البلاغ بس. إنما عزاه وقال: قضية كونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان، والمعاند لا تستطيع أن تواجهه بحجة ولا بمنطق ما دام إيه؟ ما دام معاندا. وما أكثر الناس، إذن فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا، يبقى أكثر الناس مؤمنين، ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين. لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقلة، حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي مظالم الدنيا عضتهم يلتفتون إلى منهج السماء. يبقى لازم الخير موجود ضروري، نواة بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت. الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء. وما أكثر الناس ولو حرصت، وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه حرص رسول الله على إيمان أمته. ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفسه تؤمنه. والحق سبحانه وتعالى يقول له إنك أنت مش هتهدي اللي أنت تحرص، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. انت صحيح لما عليك البلاغ ما تزعل. ويجي برضو في الحرص برضو في آية رابعة في القرآن بس خاصة باليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يتمسكون بها، لأن إيمانهم بالآخرة مترجرج مزلزل، فما لهمش إلا مين؟ إلا الدنيا اللي هم مش يهدينها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم كان مقتضى أنهم يؤمنوا، فما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ أأنت تطلب منهم أجرا فشق عليهم الأجر؟ قالوا لا مش عايزين. أنت ما بتسألهمش أجر. كلمة وما تسألهم من أجر الواردة على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه؟ لمن يقدم لك منفعة. فبقول ده كان الواجب إنهم هم يعدوا نفسهم على إنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة، والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا. فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي، وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا، فكان من الواجب أن تطلب عليه أجرا لا كأجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا، ولكن أجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم إيه؟ لم تطلب منهم أجرا. فإيبقى إيه المسألة؟ حجة موجودة، برهان موجودة، ما بنطلبش أجر. يبقى بقى المانع، المانع هو انهيار السيادات تحت أقدامهم، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية. إذن هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، هناك يقول إن أجري، هو في الواقع عايز أجر بس بيعلي الأجر، بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة يأخذها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكير الغافل، معونة للعاقل، ويبقى دي من ضمن الرحمة. وإلا فكان الأصول إن احنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم إيه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي افهم إن معناها كثير كثير كثير، حاجة كتيرة قوي فوق الحصر، مش هقولها هي إيه لأنها فوق الإيه. كم مرة أكرمته؟ يبقى ما مش عايز أعدد الإكرام ده الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة لأنها مرار إيه؟ مرار فوق الحصر. كأي زي كم تمام؟ العد مظنة إيه؟ الحصر. فالشيء الذي لا تظن أنه يحصر تنصرف عن عده. أيعد أحد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش، إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده لأن دي مظنة أنها تحصر كذا وكذا. إذن فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب إيه، ما تتعبش. هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه؟ ده رغم المراصد ورغم المش عارف الإيه وإيه، ما يمكنش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية في إسباغ نعمه على خلقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال إن تعدوا، مش إذا تعدون، لأن إذا للأمر اللي يتحقق، إنما إن للأمر المشكوك فيه. إن تعدوا إذ، يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبلوا على العد. وليه مشكوك فيه أن تقبلوا على العد؟ لأنها مسألة فوق الحصر وممكنش يتوهم إننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعد، والمعدود دائما أن يكون مكررا، بنعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وإن تعدوا، مش نعم الله، لا، وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها، ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون، كأي من آية. احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا دي آية. يقول لك ده فلان آية في الحسن، فلان آية في الخلق، فلان آية في الإيه؟ في العلم. يبقى ما لا يقال هذا إلا لأمر إيه؟ أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف. طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها. ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله دي كلها إيه؟ آيات ملفت عجائب، يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه؟ ومنتهى دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، لأن الرسول جاي بشر وقول لهم أنا رسول من عند الله، نقول له طب أمرة إيه؟ مش بنقول للواحد أي واحد أنا جاي من عند فلان، تقول له أمرة إيه؟ لازم الأمرة دي تكون من عند مين؟ من عند اللي بعته ولا يعرفهاش حد إلا هو. وإلا لو كانت الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة، يبقى لازم الأمارة تكون إيه؟ أهدي المعجزة، المعجزة جاية على يد الرسول ليثبت صدق بلاغه عن الله، تبقى دي اسمها إيه؟ المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المعجزات التي طلبوها إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة إلى آخره. والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الإيه إلا. أي الآيات يعرضون عنها؟ يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول، ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية يعني كثير من الآيات نصرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة أو لتثبت صدق رسول أو لتبين عنه أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو، أم فكر في هودة ليه ما أعرضش عنه زي كل الناس؟ وإلا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عماله أبدا؟ كتير ناس شافوه بس ده ما أعرضش وقعد ينظر فيها ويلاحظ، طب ودي ليه بتلغطى بيشوفها كده؟ فبص لقى البخار عمال بيدفعه، أم قال الله إذن ففي الماء طاقة إذا سخن يصعد منه بخار، وإذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطا ليه؟ أم قال لك لأن الحيز بقى ضيق عليه، فكأن المية بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي، وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والإطارات والبتاع فاستعمل البخار. يبقى من ملاحظة إيه؟ من ملاحظة واحدة ما مر عليها بإعراض فأفادتنا وأفادته، وعصر البخار كله مبني على ملاحظة إيه؟ ملاحظة بسيطة. اللي بيجيه وقع في الحمام فطلعت مية، لما وقع كده في الحمام طلع مية، قال طب طلعت المية دي ليه؟ قال لك لأن الحمام ما يسعنيش ويسع المية اللي فيه، لو ما كانش مملوء كنت أزود المية، إنما هو مملوء يبقى لازم تطلع مية إيه؟ بقدر حجمه. قال الله تبقى الأجسام الطافية والقانون وعمل إرشميدس القاعدة بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظة إيه؟ بملاحظة بسيطة. يبقى إذن كل إنسان يريد دينا أو يريد الدنيا وإن انفصلناها يعني عن الدين برضو لازم ما يمرش عن آيات الله بإعراض، بل يمر عليها بإيه؟ بتدقق ونظر. إن استفاد عقيدة إيمان بالله، إن استفاد تصديق رسول، إن استفاد معرفة أحكام، إن استفاد مصالح دنيا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كأن ربنا بيقول اوعوا تشوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تدققوا فيها. يا تؤمنوا بعقائد، يا تصدقوا رسول، يا تاخذوا احكام، يا تاخذوا امور ايه؟ امور دنيا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الله، ايه المراحل؟ الناس موجودين، اكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والاقل ما هو مره يجي الاكثر ويبقى ايه؟ مقابله كثير او قليل، ومرة يجي أكثر ده كتير وده إيه؟ وده كتير على الآب. وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب. يبقى الكثير مش بيقابله القليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه؟ كثير برضو، ده كتير وده إيه؟ وده كتير. المؤمنين بقى أم قال لك هو المؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخل. هل مؤمن حق الإيمان يقيني، ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيتذبذب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امسك كده الكفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله. إيمان بالله بأنه موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو حيقول الله. إذن ففيه إيمان بإيه؟ بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله. يبقى حطوا بيع الإيمان إيه؟ مع الإيمان شرك بالله. خلاص. اليهود الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله. يبقى وما يؤمن، افرض ملاد دول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين، أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم لأنهم يعتقدون أن لهم تأثير في النفع وفي الضر، برضو لهم من الإيه؟ من الشرك، يتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة، ولكن ذلة مودة، تقرب الذليل برضو. ليه بيتقرب له بذلة؟ ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره. نذبح لغير الله، الله كل دي ألوان من الإيه. ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله، يقول له برضو عليك عشان تقضي بالحكاية دي، ويعرف ان دي اشراك، يعرف ان دي ايه اشراك. يقول لك انا هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله. طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. ايه الحكاية دي؟ برضو مسجد ايه اشراك. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه الا وهم. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه، تقول له الله لا يطلب منك قضاء حاجة، وبعدين تقول له إن شاء الله ربنا يقضيها لك، ويقول له برضو وانت برضو تساعدني، مدام قال وانت دي دي تبقى أبشر. ولذلك أبشر ساعة ما يقول ديا قل له أبشرك أنها لا تقضى. ولذلك في آية تانية توضحها، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ يعني يخلط الايمان، هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجه، انما برضه حاطط فيه ايه شويه ايه شويه ظلم، يعني يعتقد ان احدا يملك له ضرا وان يملك له نفعا، او ان احد يتقرب اليه ليشفع له عند ربه. الى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الاكثر، واللي بيؤمنوا ويخلطوا ايمانهم بظلم. واحنا قلنا ان الظلم اوله الشرك، ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ما ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل امنوا ان تاتيهم غاشيه العذاب في الدنيا، او امنوا ان يموتوا الان وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لان من مات قامت قيامته، لان الانسان بيستبطئ القيامه، بيستبطئ عذاب القيامه. يقول لا ما تستبطئوش، لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك، قد تقوم قيامتك الآن، لأن بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت، يبقى وهذا أمر لا تعرفه ميعادة. يبقى أنت بتأمل إيه؟ أفأمنوا أن تأتيهم، يعني ألم يؤمنوا أو أشركوا وهم يأمنون على أنفسهم مجيء الغاشية؟ والغاشية هي العقاب الذي يعم، فغشاها ما غشى، عقاب يعمهم كده وإيه ويغطيهم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ده في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يبقى لا أمنوا ديا ولا أمنوا. فما الذي يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله بدون إيه؟ بدون أن يمسه إيه؟ شرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة. تأتيهم بغتة، احنا زي ما قلنا الساعة ساعة الواحد ما يموت وامتنع عن الايه، ما خدش له عمل، يبقى قامت قيامته. اوعى تفتكر ان المدة اللي احنا بنعيشها على ما تقوم القيامة دي على الناس اللي ماتوا قبلنا انها طالت عليه. ليه؟ لان الزمن لا يطول الا على متتبع احداثه. خلي النائم يعرف نام قد ايه، اذا ما دام الوعي مفقود ما يعرفش الزمن. اللي يموت بقى الزمن بالنسبه له. ولذلك انهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحى. يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله، او تاتيهم الساعه بغته من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون؟ قل، بعد ما قال كل هذه المسائل، قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي ايه؟ ايه السبيل دي؟ منهجي، لان السبيل هو الطريق. وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة والمرة تأتي مؤنثة. وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه إيه؟ وإن يروا سبيل الغي سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. يبقى هنا مذكرة وهنا إيه؟ هنا مؤنث. قل هذه ايه اللي هذه اللي هي ايه؟ الدعوة التي جاء بها ايمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الاله الواحد، لان الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك. الله هو الله قبل ان يخلق الخلق، هو الله ومع خلق الخلق ان امنوا هو الله وان كفروا جميعا هو الله. يبقى اذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة الى من؟ عائدة اليكم انتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك ساعة ربنا ما يدينا اذا السماء انشقت يقول ايه وهي تنشق على طول ليه؟ واذنت لربها. اذنت يعني ايه؟ بس سمعت منك انشقت بس فانشقت، يبقى مجرد ايه؟ مجرد السمع. واذنت لربها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمنهجه وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احنا عندنا شيء اسمه بصر ودي للمحسات، بصيرة للمعنويات. الشيء كده اللي تقول والله انا هجس في نفسي كده بنور الله، يعني كأن البصر الحسي ما يؤديش هذا المعنى، انما هو شيء. يبقى البصيرة هي يقين، هذا اليقين يصحبه نور، هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وان لم تكن الامور الظاهرة ملجئة الى الاقناع. ازاي؟ قال لك لان في اشياء كثيره جدا لو قستها بواقع الاشياء ما تؤديش. احنا ضربنا مثلا لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله بمقاييس كده ممكن؟ انما البصيره قبلتها بدون تردد، البصيرة قبلتها بدون ايه؟ بدون تردد ولا تقنع. وارد الله الى خلقه لا معاند له. ساعة ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجة تزحمه ابدا، وياخذ الانسان وان لم تكن المقدمات ايه؟ وان لم تكن المقدمات تعطي ايه؟ تبقى دي ايه؟ البصيرة يقين ونور مبني عن برهان، مش زي ما يقولوا طاعة عمياء. انا اطيع فلان طاعه ايه؟ طاعه عمياء. يقول لك الايمان طاعه بصيره، الايمان طاعه ايه؟ طاعه ايه؟ بصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، يتقف عندي دي تبقى جمله كده وبتقول ايه؟ وبعدين على بصيره انا ومن اتبعني، ايه تلحمها كلها وهي ايه؟ وهي بعضها، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، سبحان الله أي الله منزه تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبهه، وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبهه، وتنزيه مطلق في الأفعال فلا فعل، فذاته ليست كالذوات. الذات عندك محصورة في القالب المادي اللي منفوخة فيه الروح، ذات ربنا مش كده. كذلك الصفات لله، صفات سمع وبصر ومش ما تفهمهاش زيك. ليه؟ قال لك لأنك انت مدام آمنت بوجوده ووجوده غير وجودك، لأن وجودك وجود إمكان ووجوده وجود واجب، مدام الوجود دي غير الوجود دي يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الآخر. فلبقى لما له صفات سامع اوعى تقول زي سامع، له بصر اوعى تقول زي ايه؟ زي بصر. له فعل اوعى تقول ده زي فعلك. ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعلية رسول الله، ورسول الله ملوش دعوه بالحكايه دي. رسول الله الذي فعل مين؟ الله. هو قال محمد سرى من مكة لبيت المقدس ولا سبحان الذي أسرى؟ يبقى اللي فعل مين؟ يبقى ما تقسوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكان. لا لا لا لا ماشي. يبقى كل شيء ذات وصفات وايه وافعال، كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه سبحان الله. وسبحان الله وما انا من المشركين طبعا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. الله، ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. نقل إلى ركب الرسل اللي سبقوه لأنهم قالوا وما منع الناس أن يؤمنوا إيه إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. الله، ما كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين رسول غير البشر. قال طيب يا السبقة دي حصلت لرسول قبل كده، بعثنا رسل غير رجال، لو أن السبقة دي موجودة كان من الممكن انهم يقولوا اشمعنى انت اللي جيت رسول وغيرك جه رسول مش من البشر. كل الرسل جالهم رجال، ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. فقال لهم ايه؟ ارتدوا الى اخولكم، ارتدوا الى الفهم السليم. طب لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا لابد في الرسول ان يكون ايه من جنس المرسل اليه. ليه؟ لانه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا. فلو انه ملك بينفذ المنهج يقول له اصلك ملك يا اخي واحنا هنبقى زيك، انت ملك لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى لازم الاسوه تكون ايه؟ تكون في البشر. انت احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رايت اسدا يجول في الغابه ويفترس هذا ويفترس هذا، اتحاول ان تكون مثله؟ لا. طب رايت فارس بيكر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الاعداء، تعمل زيه ولا لا؟ اذا الاسوه في الايه؟ الاسوه في الجنس، انما الاسوه ما تجيش في الجنس. فلو ان الرسول كان ملك هينفع يكون اسوه؟ ما ينفعش يكون ايه؟ لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه؟ ملكا رسولا. طيب، وأيضا هب أن الله أرسله ملك، والملك خلق غيبي آمنا به لأن الله قال إنه موجود، إذن فليس محسا لنا. طب ربنا هيبعته ملك ومش محس لكم، يبقى لازم يصوروا بصورة مين؟ لازم يصوروا بشر. ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا، وما دام هيجي رجل تبقى الشبهه هي ولا لا؟ او ان الايه جاءت لتصد على الناس في حروب الرده المتنبئات، زي ما سجاحت دعه النبوه، فمن الاول كده وما ارسلنا من قبلك ايه الا ايه رجالا، يبقى المراه ما تجيش ايه ما تجيش رسول. ليه؟ مالك يا اخي؟ لان الرسول معناه انه ايه ملتحم بمين؟ بالعالم، التحام بلاغ، والمراه مطلوب منها الايه تتكلم، تبقى ما تنفعش. ثانيا ان الرسول لا يمكن ان يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله الى خلقه، لازم الرسول يبقى ايه مستوفي الاداء التكليفي في اي وقت من اوقات الايه من اوقات الزمن، يبقى ما تنفعش دي تيجي ايه ما تنفعش دي. وما ارسلنا من قبلك، يعني كيف يطلبون هذا ولم تأت سابقة في الرسل السابقين ان نرسل اليهم غير ايه غير رجال. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، ارسلناهم بس مش قلنا له يبقى رسول كده وبعدين امنك تقول لهم اللي انت عايزه. لا، رسول محكوم بأننا نوحي اليه، يبقى مش اختيار مطلق، مش كارت بلانش، لا نقول له لا ده اختيار موقوت، يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للايه للناس. يبقى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، واحنا قلنا ان الوحي الاعلام بطريق خفي، اعلام بطريق ايه خفي، فكل إعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزة يبقى إيه؟ وحي. لما ربنا يقول وأوحى ربك إلى النحل، طمر في غريزته أنه يعمل النحل. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى. بس الوحي بقى حين إطلاقه لا ينصرف إلا للبلاغ عن مين؟ عن الله. لكن لو أن أي واحد أوحى لأي واحد قال له كلام خفي كده بصورة خفية يبقى أوحى له إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يبقى الوحي الإطلاقي هو من مين؟ من الله إلى مين؟ إلى رسول. فيخرج كل أنواع الوحي اللغوية اللي ورد في الإيه؟ في العجل. إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين انهم يقولوا اللي هم يقولوا، لا لازم يبلغوا. فان فوض يبقى مفوض، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده مفوض. ولا فوضش احد من الانبياء والرسل في تشريع الا محمد بن عبد الله. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. القرى هي اللي واخده كلمه المدينه دلوقتي، ليه؟ لانها ماخوذه من القرى. القرى انك انت لما تروح لواحد في مدينه تجد عنده الخير موجود، مش زي البدو. البدو كنا يمكن الضرع جافف بتاع كم، ما عندوش اللي يذبحوه، يما ما عندوش مثلا سويق لانه بياخد رزق يوم بايه. لكن اهل القريه اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف ايه، عندهم ايه؟ عندهم مقومات الحياه، يبقى دول باهلك ايه؟ قرى. طب وإيه أيضا؟ أم قال لك لأن الاستيطان يصنع في النفس البشرية أشياء. أولا إلف مكان بحيث لو انتقل إلى غيره يبقى تعبان، استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت أو له مش عارف إيه وبتاع، وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش أمر ضروري. اللي في البدو اللي تشوفه النهاردة ما تشوفوش بكرة وانت رحالة كده، مش ضروري يبقى بينك وبينه وضع. انما اللي انت مساكن وقاعد وياه ومعايشه ومصالحك عنده، ده جزار بتجيب منه اللحم، وده خياط بتخيط عنده، وده خضري، وده مش عارف الله، كل المصالح هتبقى فيه. يبقى ده يعمل فيك ايه؟ ماذا يصنع فيك؟ يرقق حاشيتك في التعامل، يبقى عندك ايه؟ رك. وعندك علم باشياء متعدده. اما البدو فما عندوش الا الرحل على الايه؟ على الجمل، ويطلع يطلب الايه؟ مساقط الميه والكلأ والبتاع. يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه؟ علم، وفيهم ايه؟ رقه، وفيهم ادب تناول وتعامل. فما يجيبش الرسول من البدو يبقى ايه؟ معلوماته قصيره، عنده غلظه، عنده جفاف، مش مأنوس الحياه يعني، معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر دي، والرسول عايز يبقى يتكلم ويا ده ويتكلم ويا ده ويتكلم. يبقى من اهل القرى. يبقى اذا ما ارسلنا من قبلك الا رجال، اي لا ملائكه ولا نساء، ادي واحده. نوحي اليه مش مفوضين بل نوحي اليه من اهل القرى، ما جبناهمش قساة، ما جبناهمش على شيء من جهل بامور الايه؟ بامور التعايش الاجتماعي. من اهل القرى. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. يقول إن كانوا مش مؤمنين بآخرة يعودون إليها ولا يعلمون متى يعودون، ومش مؤمنين بلي، فليأخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى ما بنتكلمش على الآخرة، مش مؤمنين بالآخرة، يشوفوا الإيه في الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار، وشافوا مثلا أهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، قرى كده يقول لك القرى دي إيه دي؟ أقول نحتين من الجبال بيوت وعاملين النحت، فين هم؟ ما لهمش وجود. مدام ما لهمش وجود يبقى أخذوا ولا ما أخذوش؟ ومثلا عاد وفرعون نزل الاوتاد، ما تشوفوا الناس دي راحت فين؟ الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى ان لم تكن تخف الاخره فخف ما ينالك من ايه؟ من عذاب الايه؟ من عذاب الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض. احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الأرض، ولكن دي من لفتات الكونيات في القرآن. ما كناش نعرف زمان ان الأرض حواليها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده هو اللي بيديني الأكسجين وبيديني النفس. إذن الغلاف الجوي من ضمن تمام مين؟ من ضمن تمام الأرض. يبقى منها ولا مش منها؟ يبقى أنت حين تسير على اليابسة دي وفوقك الجو، تبقى أنت سرت على الأرض ولا في الأرض؟ لا فيها، لأن فوقي أرض برضه، فوقي ملحقات بالإيه؟ ودي من ضمن. وإحنا قلنا السير في الأرض اللي هي السياحة، وإحنا قلنا إن السياحة دي مطلوب منها قسمين، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. تسيح عشان تعتبر أهدي فينظروا كيف كان عن عين. ولذلك لما يجي يقول سيروا في الأرض فانظروا، يجيب الفيه، وآية تانية يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الله، إيه الفرق بين دي وبين دي؟ سيروا في الأرض فانظروا اللي سائل الاعتبار، لكن اللي سائل في الأرض ثم منظر اللي سائل الاستثمار، هو يلهيك الاستثمار عن الاعتبار. أنا بمنع، أنا بقول لك سير صحيح للاستثمار، إنما اوعى تنسى الايه، اوعى تنسى الاعتبار. يبقى فيه آية لقصد الاعتبار وحده، قل سيروا في الأرض فانظر، وقل سيروا في الأرض ثم انظروا، كأنه الداني اداني حاجة للسير اللي هي الاستثمارية. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إذا ضاق بك مكان اذهب إلى مكان إيه؟ إلى مكان آخر. شوف لي، إذا كنت حتسيح للاستثمار إياك أن تنسى أيضا إيه؟ اشبع من الاستثمار، بس بعدين إيه؟ برضو فكر في الإيه؟ في الاعتبار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ودي النظر الاعتباري، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هتشوفوها. وليت الأمر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا، فلو أنكم عرفتم أن فيه نكال تاني حيجي لهم كانت المسألة بقت أشد وقعا. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله، جاب مرة فيما يتعلق بالأشرار الكفار، ومرة فيما يتعلق بالمؤمنين. طب عاقبة الذين من قبلهم ده اللي هيشوفها مين؟ الكافرين. طب ولدار الآخرة خير لمين؟ للذين اتقوا. أم قال لك ما ده اللي بيسموه عقبات، يبقى ينظروا كيف كان عاقبة الذين ايه كذبوا، وبرضه هتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش، صدقوا وربنا نصرهم. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كل يوم ينقص أرض الكفر وتاخد حتة للإيمان، وكل يوم تاخد حتة للإيه؟ تاخد حتة للإيمان. إذن فمرة يأتي بالعقاب في جانب الآخر ونأخذ المقابل له في الدنيا، ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في وجه الكفار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.